على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون جمع الطيب الكريم نعيش حضراتكم مع مسك ختام وهذه تلاوة القرآنية العاطرة من كتاب الله العزيز الحميد يدعوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الألفي الإذاعي المعروف والمقيم بالتنليم مركز مني القمح بمحافظة الشرقية ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ما ادخلوها بسلام

وكما هلكنا قبلهم من قومهم أشد منهم بطشا Eat!

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. من أيام حسنة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتري لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم وبعدين بصراحه كده عنده مريض بالملك. والملك على Yeah.

الفاتحة.